بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فقد انتهينا أمس من الباب الأول من أبواب المقدمة الآجرومية وهو الكلام وأقسامه، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في الباب الثاني وهو باب الإعراب والبناء. الإعراب والبناء، نسمع بهاتين الكلمتين كثيرا في علم النحو. دائما في النحو تسمع معرب ومبني. أي كلمة اسم أو فعل أو حرف أي كلمة في النحو إما معربة وإما مبنية؟ لا يوجد إلا هذان الحكمان، معرب ومبني. فماذا يقصد بالإعراب؟ وماذا يقصد بالبناء؟ هذا ما نبينه إن شاء الله. نبدأ بالإعراب. ما الإعراب؟ ما معنى الإعراب اصطلاحا عند العلماء؟ قالوا هو تغيير حركة أواخر الكلمات لفظا أو تقديرا بسبب اختلاف العوامل التي تدخل عليها. انتبه معي، ما الإعراب اصطلاحا؟ قالوا هو تغيير. ما الذي يتغير؟ تغيير حركة أواخر الكلمات. الإعراب معناه أن تتغير حركة آخر الكلمة، آخر الكلمة الحرف الأخير. كلمة زيد ما آخرها؟ آخر الكلمة الحرف الأخير، الحرف. كلمة زيد ما آخرها؟ الدال، هذا الحرف. حركته تغيرت أم لا؟ تغيرت. هذا هو الإعراب. الإعراب هو تغيير حركة أواخر الكلمات. أواخر جمع آخر، أواخر جمع آخر. فالإعراب تغيير حركة آخر الكلمة، تغيير حركة أواخر الكلمات، نفس الشيء. المهم أن تتغير حركة الحرف الأخير، هذا هو الإعراب. كهذه الأمثلة: قابلت زيدا، عفوا، حضر زيد، ضم. قابلت زيدا، الضمة أصبحت فتح، تغيرت أم لا؟ سلمت على زيد، الفتحة أصبحت كسرة، صحيح أم لا؟ هذا هو الإعراب. كذلك أقول زيد يدرس، زيد لن يدرس. كلمة زيد اسم ويدرس فعل، هذا الاسم معرب لأن حركة الحرف الأخير تغيرت، طيب وهذا الفعل أيضا مضمر، لأن حركة الحرف الأخير ها خلاص تغيرت. فأي كلمة؟ أي كلمة؟ اسم أو فعل؟ طبعا الحروف كلها مبنية كما سيأتي بالتفصيل، الحروف كلها ماذا؟ مبنية. فأي كلمة؟ معربة؟ لا بد أن تتغير حركة آخرها. أو أي كلمة تتغير حركة آخرها تسمى معربة. تسمى ماذا؟ معربة. طيب والعكس؟ إذا كان آخر الكلمة لا يتغير، إذا كانت حركة الحرف الأخير ثابتة لا تتغير، كمثل أنت، كمثل هذه، كمثل نحن، كمثل من، من، أنت، هذه، نحن، من، هل يمكن لحركة الحرف الأخير أن تتغير؟ مستحيل. لا، يتغير المعنى. إذا قيل أنت فهذه بنت ليس أنت، يريد أن يبقى المعنى كما هو، تمام؟ فانتبه، أنت دائما فتح. طيب هذه دائما كسر ولا تتغير ولن تتغير. لا تغيروها يا إخوان، أنتم معي؟ اتقوا الله في اللغة. نحن دائما ضم، من دائما سكون، خلاص هذا اسمه مبني، عكس المربط، عكس الابيض اسود، يمين شمال، هذا نفس الشيء. فالاعراب هو تغيير حركه اواخر الكلمات. جميل، هذا مفهوم. وعكس البناء كما سنبين بعد قليل. لكن عندنا مشكله، انظر هنا في الامثله التي تقابل هذا. حضر الفتى، قابلت الفتى، سلمت على الفتى. الحرف الأخير ألف، صحيح؟ هنا الحرف الأخير دال، الحركات تغيرت، لكن هنا الحرف الأخير ألف، هل رأيت الحركات تغيرت؟ لا. هنا وجدت شيئا، ما المقصود بهنا؟ لفظا يعني، عندما افعل كذا لفظا هكذا تقديرا، تقديرا، انتم معي؟ هنا التغيير هنا لفظ، صحيح؟ طب هنا هل في اللفظ تجد تغييرا؟ لا. طيب هل هو معرب ام مبني؟ لا، معرب. اسم حد، اصبر، معرب يا استاذ لم اخره لم يتغير؟ لا تغير. كيف تغير يعني انت؟ كيف تغير؟ تغير هنا، تغير ماذا؟ تغير. حضر، حضر زيد، رجل اسمه زيد، والفتى اسم أيضا، صحيح أم لا؟ فتى كمثل مصطفى، كمثل عصا. أنا أقول كتبت بقلم وضربت بعصا، بقلم لفظي، طب بعصا أليست العصا آلة كالقلم، صحيح أم لا؟ طيب القلم معرب، ما الذي سيمنع العصا؟ هي ايضا معرب، لكن اعرابه، اعرابه تقديرا، انتم يا اخوان. طيب واحد سيقول يا استاذ يعني هذا امر متعب، انا ممكن يختلط الامر علي، لا أعرف المبني والمعرب من الأسماء، العلماء حددوا لنا. عندما نأتي إلى البناء سأبين لك الأسماء المبني كذا وكذا وكذا وكذا وكذا خلاص. فنحن سنحدد لك إن شاء الله تعالى الأسماء المبنية كما حددها العلماء، وبهذا ستستريح وستنام إن شاء الله مستريح. واضح الكلام؟ لن تتعب نفسك أنت، سنبين لك كل شيء، لكن المهم إن شاء الله طبعا. لكن المهم الآن هنا تغيير لفظي، طب وهنا تغيير، لكن اسمه تغيير ماذا؟ يعني هنا ضم وهنا فتحة وهنا كسرة، لكن هنا، لكن في التقدير. طب يا أستاذ يعني لماذا لم تظهر الحركة هنا، الضمة والفتحة والكسر، لماذا لم تظهر؟ هناك سبب، هناك ماذا؟ يعني هنا في زيد الحركات ظهرت لأن الدال حرف اسمه حرف صحيح، نحن عرفنا هذا في الصرف لكن نبينه. الحروف كم حرفا؟ 28، 28 منها ثلاثة وهي الواو والياء والألف، هذه الثلاثة اسمها حروف العلة، حروف ماذا؟ والباقي 25 اسمه الحروف الصحيحة، الحروف ماذا؟ صحيح. طيب هذه الثلاثة واو ياء ألف لماذا اسمها حروف علة؟ كلمة علة في اللغة بمعنى المرض، العلة المرض، وفلان عليل أي مريض، فلان عليل أي قال الشاعر قالت لي كيف أنت؟ قلت عليل. كيف أنت؟ مريض، عليل مريض. فكلمة علة في اللغة معناها المرض أو الضعف، المرض أو الضعف. فهذه الحروف الثلاثة واو يا ألف اسمها حروف العلة لأنها ضعيفة. كيف ضعيفة يعني؟ فماذا تريد منها؟ تريد أن تضربنا؟ لا، نريد منها أن تحمل الحركات، أن تحمل ماذا؟ هي اسمها حروف العلة والباقي اسمه الحروف الصحيح. فلان صحيح، فلان صحيح، سليم، ليس به مرض، ليس ضعيفا. فهذه الثلاثة واو ياء ألف اسمها حروف العلة لأنها ضعيفة عن أي شيء، ضعيفة عن حمل الحركات. الحركات يا إخواني تشبه الأحجار، تعرف الحجر؟ حجر، يوجد حجر ثقيل جدا، حجر ثقيل، حجر خفيف. الحركات كذلك، عندنا ضمة كسرة فتح، ضمة كسرة فتح، الضمة حركة ثقيلة جدا، أثقل الحركات الضمة. طيب الكسرة ثقيلة، يوجد أثقل وثقيل، أثقل هذا أعلى، ثقيل يعني كمثل قوي وأقوى، أيهما أعلى؟ أقوى. فالضمة أثقل والكسرة ثقيلة. طب والفتحة؟ فتحة حركة خفيفة، حركة ماذا؟ يعني أخف شيء، فقط افتح هكذا تخرج الفتحة بسهولة. كا لكن كو في تحت، تشعر بتحت انتم يا اخوان؟ فالفتحة اخف حركة، لذلك يعني الطفل الصغير عندما يبكي، الطفل الصغير عندما يبكي ماذا يفعل؟ او ام هكذا، لان هذا سهل له فقط، يا هكذا، لكن لا يقول او ولا اي، لا يقول هذا. الرجل الذي لا يتكلم، الاخرس الذي لا يتكلم ماذا يفعل اذا اراد ان ماذا يفعل؟ لا يقول او لماذا؟ فتحه خفيفه، ما عليك الا ان افتح فقط فمك، لا تحرك شيء، هكذا فقط، لا لكن الضمة فيها أو هذا يعطي تعب، والكسرة فيها إي هذا ينزل لتحت، صحيح أم لا؟ لذلك اسمه خفض. الضمة رفع، رفع لأنك ترفع أو أو هكذا، والكسرة خفض لأنك تخفض بي هي هي هي تخفض أم لا؟ والفتحة فتحة لأنك تفتح ك ذهب فخفيفة خفيفة. فإذا هذه الحروف الثلاثة الألف والألياء والواو والألف حروف مريضة، مريضة عن أي شيء؟ عن حمل الحركات، حركات هذه كالأحجار، فهذه حروف ضعيفة خلاص لا نضع عليها الحركات، نتركها بدون حركات، نتركها بدون ماذا؟ لأن الحركات فيها مشكلة بالنسبة لها. فهنا السبب، فهنا المشكلة، انتبه، المشكلة ليست في الضمة أو في الفتحة أو في الكسرة، المشكلة في الألف. تعرف لو أن هنا باء، باء الحركات ستظهر، صحيح أم لا؟ لو يعني لو، لكن المشكلة ليست في الضمة أو الفتحة. لذلك نحن نقول هذا ليس بناء، هذا إعراب لكن مقدر، لأن المشكلة ليست في الحركة بل في الحرف. لكن تعال إلى هذه، مبني أم مضاد؟ المشكلة أين هي؟ في الهاء أم في الكسرة؟ في الكسرة، ليست في الهاء. الهاء تقبل، ضربته ضربتها به، فالهاء في نفسها تقبل، لكن المشكلة في الكسرة، الكسرة هي التي لا تتغير. فإن الفرق، لماذا قلنا هذا مغرب والآخر مبني؟ صحيح، لأن المشكلة هنا ليست في الضمة، ليست في الحركات، المشكلة في الحرف. الحركات كأنها تقول أنا لا مانع عندي، المشكلة عند الحرف، صحيح أم لا؟ لكن في المبني الحرف يقول أنا لا مانع عندي، لكن المشكلة في الحركة. مفهوم يا أخواني أم لا؟ فهمنا لماذا نقول هذه مبني؟ لأن المشكلة ليست في الهاء، المشكلة في الكسرة، هي لا تريد التغيير، هي تريد دائما كسر هذه. لكن المشكلة هنا ليست في في في في في الضمة أو الفتحة أو الكسرة، المشكلة في ماذا؟ في الألف، في الألف. لذلك الألف مريضة لا تستطيع أن تحمل الأحجار، خلاص نرحمها، نتركها بدون حركات، والحركات تبقى في ذهننا، تبقى في ماذا؟ فهمنا معنى مقدر، ها؟ فهمنا لماذا نقول هذا مغرض لكن مقدر وهذه مبني؟ لماذا لم نقل هذا مبني؟ لأن البناء المشكلة في الحركة، هي التي لا تتغير. أنت، نحن، ليست نحن، المشكلة ليست في النون، المشكلة في الضمة. النون في نفسها لا بأس، تقبل الحركات. لو قلت نحن، نحني، هل النون ستقول لا؟ لن تقول، لكن المشكلة في الضمة، هي لا تتغير. واضح؟ جميل. إذن انتبه، الإعراب تغيير حركة في أواخر الكلمات. لا، هنا هنا هنا ضمة مضموم، والثاني مفتوحة والثالث مكسورة. جميل، هو نفس الكلمات، الثانية والثالثة قابلت سلمت مضمومات. نريد أن نعرف شيئا أشكل عليه، كيف عرفت أن هذه الأولى مضمومة والثانية مفتوحة والثالثة مكسورة؟ هنا يعني وهنا الفتح. هنا وهنا نفس الشيء، يعني أنت عندما ندرس نتقدم ستعرف أن هذا فعل يحتاج إلى فاعل، والفاعل مرفوع، فلذلك قلنا هنا ضم، لكن هنا قابلت فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، والمفعول منصوب، لذلك هنا فتح. هنا سلمت على فعل وفاعل، وعلى حرف جر، وحرف الجر يحتاج إلى مجرور، فلذلك قلنا هنا كسرة كمثل هنا. واضح الكلام؟ فهذا سيأتي شيئا فشيئا. واضح أنتم معي يا أخواني؟ لماذا هنا قلت ضمة؟ لأنه فاعل. طب لماذا فتح؟ مفعول. لماذا كسر؟ لأنه ماذا؟ مجرور. واضح. قس على ذلك، قس على هذا. فهمنا؟ جميل. إذن الخلاصة الإعراب تغيير حركة أواخر الكلمات، إما رب وإما كلمة هنا إما رب وإما تقديرا. طيب، إذن يمكن أن نقول الإعراب نوعان. الإعراب ماذا؟ أو التغيير. الإعراب هو التغيير نفس الشيء. فنقول الإعراب نوعان، لفظي و أو التغيير نوعان، نفس الشيء. التغيير نوعان، تغيير لفظي وتغيير ماذا؟ مفهوم؟ لأن الإعراب هو نفس الحركات. الإعراب هو تغيير الحركات. الحركات هذه علامات الإعراب. يعني عندما تجد الحركة تتغير تفهم أن هذا مورد دليل. إذا قلنا زيد هذا الحركة هو الإعراب، إذا قلنا هكذا صحيح؟ لا، ليست الحركة هي الإعراب، الحركة علامة الإعراب. نحن نقول هذا الرجل مسلم، ما الدليل؟ اللحية، الثوب القصير مثلا، علامة. أنت معي؟ لهل اللحية هي المسلم؟ أم هي علامة عليه؟ علامة عليه، صحيح أم لا؟ فكذلك هل الحركة هي الإعراب؟ أم هي علامة على الإعراب؟ لذلك نحن نقول هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه التغيير من أين إلى أين؟ التغيير من حركة إلى حركة. أنت معي؟ التغيير من حركة إلى حركة. فالإعراب ليس الحركة. هل الضمة هي الإعراب؟ ليست الضمة هي الإعراب، بل التغيير من ضمة إلى فتحة، ومن فتحة إلى كسرة، ومن كسرة إلى ضم، ومن كسرة إلى فتحة، هذا هو الإعراب. فهمت؟ وأما هذه الحركات فهي دليل عليه فقط. عندما تجد الكلمة آخرها يقبل التغيير، زيد زيدا زيد، قلم قلما قلم، رجل رجلا رجل، عندما تجد آخرها يقبل مباشرة، هذا دليل الإعراب، هذا دليل على أنها ماذا؟ معربة. لكن وجدتها لا تقبل هذه، نحن هذا دليل بنا. طيب، قلت هنا هذا التغيير الذي يحدث لحركة آخر الكلمة نوعان، لفظي و طبعا هذا هو الأصل. الأصل في الحركات أن تظهر. فلذلك قلت لفظي هو الذي يظهر في اللفظ، لفظي والذي يظهر في ماذا؟ طبعا. ولا يمنعه شيء. هل يوجد مانع يمنع الضمة؟ يمنع الفتحة؟ يمنع الكسر؟ لكن التقديري يوجد مانع، الألف مانع لأنها ضعيفة. أنتم معي أخوان؟ فالإعراب اللفظي هو الأصل، ولا يمنعه شيء، كهذه الأمثلة واحد، قلت كالأمثلة واحد وهو الأصل. طيب، الإعراب التقديري العكس، هو الذي لا يظهر في ماذا؟ في الله، لا يظهر هنا لكن موجود. طب ما الذي يمنعه من هنا؟ ما الذي يمنعه؟ يوجد سبب، هناك سبب، صحيح ام لا؟ فلان يصلي جالسا، تسأله لماذا؟ يقول لك انا مريض، انا عندي مشكلة. فكذلك هنا الحركات لا تظهر، لماذا؟ يوجد سبب، هناك علة، هناك سبب منعها، مفهوم؟ طيب، ها؟ سألني أنا. ماذا كتبته؟ لوجود؟ لوجود، أي بسبب وجود. فقلت هنا هو الذي لا يظهر في اللفظ، لماذا؟ لوجود مانع يمنعه، هناك شيء يمنع، هناك سبب يمنع الإعراب من الوجود. طيب، نريد أن نعرف الأسباب، نريد أن نعرف ماذا؟ الأسباب. هذه هنا الحركات لم تظهر، ما السبب؟ ما العلة؟ فقلت هنا أسباب الإعراب المقدر. الإعراب المقدر قلنا لوجود ماذا؟ مانع، هذا المانع هو السبب. طيب ما هي الأسباب؟ ما الأسباب التي تمنع الحركة؟ انتبه، قلت أسباب الإعراب المقدر كم؟ ثلاثة. عندنا ثلاثة أسباب، كل سبب منها يمنع الحركات من الظهور ويجعلها ماذا؟ مقدرة في هذه الأسباب. هي التعذر، أنت معنا يا رجل؟ بالضبط؟ نعم. السبب الأول اسمه التعذر، السبب الثاني اسمه الثقل، السبب الثالث اسمه ماذا؟ المحاسبة. تعذر، ثقل، محاسبة. طيب ما معنى كل واحد وأين يكون؟ التعذر مثلا، ما معناه وما مواضعه؟ تكون كلمة مواضع. ما الكلمات التي يكون إعرابها مقدرا بسبب التعذر؟ وما الكلمات التي يكون إعرابها مقدرا بسبب؟ وكذلك قلت هنا ولكل سبب مواضع، ولكل سبب مواضع، وبيان ذلك كالآتي، سنبين هذا الآن إن شاء الله. صورتم؟ صورتم جميعا؟ Thank you.